أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية التي يكيد بها للزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية التي بها يثير غضب الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية التي بها يبدأ بغيابي لأيام زوج الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية لتكره كل الرجال الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية لتشريد الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية حتى تطلب الطلاق الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية بتأخر الغير المعتاد عليه من زوج الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية بكثرة إرسال الزوج الخائن رسائله الكاذبة لزوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية بكثرة اهتمام الزوج الخائن بمظهره وأناقته المشككة لزوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية بحجة التأخر في العمل الزوج الخائن للزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية التي ضيعت أولاد الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية التي بها قلب معاملة الزوج الخائن مع زوجته الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية التي بها بدأ يحرص الزوج الخائن على حراسة أهدافه من أن تطلع عليها زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية التي بها يهرب بالزوج الخائن حتى لا يخرج مع زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية بكثرة تلبية الزوج الخائن طلبات زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية بكثرة سفر الزوج الخائن من بيته حتى لا تتفطن به زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية المتصل بالزوج الخائن عن طريق الفاسقة المتلبسة بها لقتل إحساس الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية التي بها صعب الاتصال الهاتفي بين الزوج الخائن وبين زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية التي بها يتباهى الزوج الخائن بالاستقامة والولاة لزوجته الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية التي بها يتضايق الزوج الخائن من طول صمت زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي بها بدأ يتكلم الزوج الخائن عن ارتفاع تكاليف المعيشة لزوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي به غير طبع الزوج الخائن مع زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي به أصبح أنانيا الزوج الخائن مع زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي به الزوج الخائن في الجماع فقد يريد تلبية رغبة شهوته وضياع شهوة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي به الزوج الخائن يبدأ باستخدام الكلمات المهينة لزوجته الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي به الزوج الخائن يفتعل الصداع في البيت حتى يجدد الفرصة ليغيب من أمام زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية المنتقد بالزوج الخائن على زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي به يبدأ الزوج الخائن يبحث عن عيوب زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي به الزوج الخائن أصاب بالخيبة والحسرة زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي به الزوج الخائن طعن قلب زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي به الزوج الخائن المهدم لبيت زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية بتلبسه الرذيل بزوج الخائن لزوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية الذي بين للزوج الخائن أن الثقافة الجنسية لا تعرفها زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية بتلبسه بالزوج الخائن الذي استغل خجلا زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية بتلبسه بالزوج الخائن الذي ملأ بالأسحار القوية زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم. المسؤول عن سحر الخيانة الزوجية بتلبسه بالزوج الخائن الذي باع زوجته الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على أسحار الخيانة الزوجية المشتتة لبيت الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على الأسحار الخيانة الزوجية المفرقة لبيت الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على أسحار الخيانة الزوجية المشردة لبيت الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على أسحار الخيانة الزوجية الملفتة بالعطور الجديدة التي بدأ يستخدمها زوج الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على أسحار الخيانة الزوجية التي أرادوا بها طلاق الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على أسحار الخيانة الزوجية الخارجة طوعا من بيتها الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على أسحار الخيانة الزوجية المستهدفة علاج الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لحرق أسحار الخيانة الزوجية التي تتأذى بها الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية المعمولة من اللهم أنزل الملائكة الربانية على الأسحار الخيانة الزوجية المعمولة من إبليس الشيطان الرجيم لتعذيب الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل سحرة العفاريت التي تقوم على تحريض خيانة زوج الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل سحرة المردة التي تقوم على بث سحر الخيانة في زوج الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل الأبالسة المتغولة الساحرة التي عندها مهام بإشاعة سحر الخيانة الزوجية بزوج الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل العناصر الإبليسية المعتمدة التي كلفت بتنشيط عقد سحر الخيانة الزوجية المسببة في طيش الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل القادات التنينية الإبليسية الشيطانية التي بسحر الخيانة الزوجية شتت الدين الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل القادات التنينية الإبليسية الشيطانية التي بسحر الخيانة الزوجية شتت الدين الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل الوسائط المتمردة الشيطانية التي بسحر الخيانة الزوجية هزت أركان الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل الشياطين البارعين في سحر الخيانة الزوجية لضياع الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل الشياطين المفتنة بسحر الخيانة الزوجية المعادية للزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل الشياطين الوقاحية التي تستمتع بسحر الخيانة الزوجية المسبب بالقلق في حياة الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية لتقتيل كل سحرة العفاريت الملتهبة بسحر الخيانة الزوجية المستهدف به سقوط شخصية الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية.